هل يجوز غيبة الفاسق؟ الفاسق إن كانت غيبته للتحذير منه فهذا نعم، للتحذير من فسقه والتحذير من سلوكه فلا، هذا نعم يجوز. أما إن كانت الغيبة للفاسق يعني لغرض الانتقاص منه أو غرض يعني تزكية النفس، تزكية المغتاب الذي يغتابه يزكي نفسه في الظاهر، فهذا لا يجوز. ففيها تفصيل غيبة الفاسق. نعم. امرأة جاءها الحيض في آبار علي فماذا تفعل؟ تحرم مع المعتمرين لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر، تأتي وهي محرمة وتبقى في السكن حتى تطهر وتغتسل وتطوف وتسعى وتقصر وتحل الإحرام. نعم. هل يجوز أن أعتمر عن أبي المتوفي؟ نعم يجوز أن تعتمر عن أبيك المتوفي إذا اعتمرت عن نفسك. نعم. ما هو نكاح الشغار؟ نكاح الشغار هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا مهر بينهما، أو يزوجه أخته على أن يزوجه أخته ولا مهر بينهما، هذا نكاح الشغار. نعم. هل يجوز بيع المرابحة الإسلامية؟ المرابحة ستأتي إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله. نعم. نعم. هل يجوز أن أعتمر عن أبي الحي؟ لا، الحي القادر لا يجوز، لكن إذا كان عاجز عجز مستديما لكبر السن أو مرض لا يرجى برؤه نعم يجوز. نعم. هل يجوز قص الأظافر قبل الإحرام؟ نعم، قبل الإحرام لا لك أن تقص، لكن بعد الدخول في الإحرام لا يجوز. نعم. هل يجوز أن أعتمر عن عدد من الأشخاص المتوفيين مرة واحدة؟ لا، يعني عمرة واحدة لا، العمرة تكون عن واحد شخص والحج يكون عن واحد شخص لا يكون عن اثنين. نعم. ها، ما رأيكم في علماء الإسلام في مصر؟ والله علماء الإسلام في كل مكان، في مصر أو في غير مصر، علماء الإسلام اسمعوا يا إخوان اسمعوا، العلماء على ثلاثة أقسام: عالم شريعة، يعني عالم تقي ولا يهمه إلا الشريعة وبيانها، وعالم دولة وعالم أمة، عالم يعني دولة وعالم أمة. فعالم الدولة يعني يقول ما يناسب الدولة، وعالم أمة يقول ما يناسب الأمة، وهذا النوع لو هذا النوع الأخير والنوع الذي قبله هذا فيه نظر. وعالم ملة، هذا عالم الملة ما عليه، يعني يبين الحق أين كان أيا كان، سواء كان عليه أو على غيره أو على أي جهة كانت. فالعلماء إن شاء الله العاملين يرجى لهم الخير ورجى منهم الخير في كل مكان، سواء كانوا في مصر أو في غير مصر. ما قولكم في امرأة تطلب من زوجها الطلاق إذا كان ينتمي إلى جماعة معينة؟ الجماعات تختلف يا أخوان، إذا كانت الجماعة التي ينتمي إليها جماعة مبتدعة وجماعة في يعني فيها ضرر في الدين فلا مانع أن تطلب المرأة الطلاق من زوجها. أما إذا كانت الجماعة ليست عندها كفريات وليست عندها بدع ظاهرة وليس عندها يعني ما يخالف الشرع فالمرأة ليس له أن تطلب الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة، يعني من غير سبب لم ترح رائحة الجنة. نعم. قدمي مكسورة وبها جبيرة بلاستيك، فهل يجوز عمل عمرة بها؟ نعم يجوز، يجوز عمل عمرة بها ولا حرج إن شاء الله. نعم. وتمسح عليها في الوضوء. وهل يجوز لف رباط الضغط عليها؟ نعم يجوز، يجوز نعم، لأن هذه ضرورة. نعم. هل يجوز أن أحرم زوجتي من زيارة أختها بسبب الفتنة؟ أي فتنة؟ لا لا يجوز. اسمعوا يا أخوان، صلة الرحم واجبة وقطعتها كبيرة من كبائر الذنوب، صلة الرحم واجبة وقطعتها كبيرة من كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع، ويقول عليه الصلاة والسلام لا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى، قال الشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وقطيعة الأرحام، قطيعة الأرحام يعني قطع الرحم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب، لا يجوز أن يقطع الرحم. لكن إذا كان يترتب على هذا مفاسد، إذا كان يترتب على ما يقول السائل مفسدة، إذا ذهبت إلى أختها مفسدة ظاهرة في الشرع، فهذا لا بأس، يعني تصلها بطريق الرسالة، تصلها عن طريق التليفون، تصلها عن طريق يعني طرق أخرى، لأن صلة الأرحام لا تتوقف على شيء معين. نعم. هل إذا اعتمرت عن أخي المتوفي يكون لي نفس الجزاء؟ يكون لك أجر حسب النية، إنما الأعمال بالنيات، يكون لك أجر إن شاء الله، لأن هذه صلة رحم. نعم. هل للرجل من عدة؟ لا، الرجل ما عليه عدة، العدة على المرأة، الرجل ما عليه عدة. يعني لو الرجل لو طلق زوجته اليوم له أن يتزوج غدا. نعم. هل البيع بالتقسيط حلال وما هي شروطه؟ نعم، البيع إلى أجل بالتقسيط حلال، حلال، وشروطه أن يبين الثمن، ويبين الأجل الذي ينتهي إليه الزمن، يبين الأجل ويبين الثمن. نعم. هل يجوز أن أعتمر لأبي وأمي في وقت واحد؟ لا، في وقت واحد لا، عن واحد اعتمر، عن واحد وبعدها تحتمل عن الثاني بعدين إن شاء الله. نعم. هل يجوز زيارة القبور؟ زيارة القبور للرجال جائزة. نعم، زيارة القبور للرجال جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وكان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى البقيع ويدعو للأموات، وأيضا وأمر أيضا ونهى النساء عن زيارة القبور، نهى النساء عن زيارة القبور. وأما الرجال فزيارة القبور لهم سنة، لكن بشرطين: الشرط الأول أن يزور القبور لتذكر الآخرة، والشرط الثاني أن يدعو للأموات إذا كانوا مسلمين. ولا تزار إلا قبور المسلمين، قبور الكفار ما تزار. نعم. هل يحاسب الإنسان بالوسواس النفسي؟ لا يحاسب، لا يحاسب الإنسان بالخواطر النفسية إن شاء الله. نعم. ما قول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ما لم تتكلم ما لم تعمل وتتكلم. ما قولكم في من جامع زوجته في نهار رمضان، وماذا يترتب على ذلك؟ يأثم ويستغفر الله عز وجل ويتوب، وعليه القضاء لهذا اليوم والكفارة المغلظة. يأثم ويستغفر ويتوب وعليه القضاء لهذا اليوم وعليه الكفارة المغلظة. الكفارة المغلظة عتق رقبة، يعني رقيق يشتريه ويعتق إن وجد. إذا لم يجده يصوم شهرين متتابعين، إذا لم يستطع صيام شهرين متتابعين يطعم 60 مسكين، لكل مسكين 1.5 كيلو من قوت البلد. نعم. ما قولكم إذا كان في صلة الرحم يحصل بيننا المشاكل الكثيرة، ماذا نفعل بين الأخ وأخته؟ على كل حال حاولوا الإصلاح والتجاوز عن هذه الأمور، لأن قطيعة الرحم كبيرة من الكبائر يا إخوان، قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، فانتبهوا لها. يحاول الإنسان أن يسيطر على نفسه بقدر الإمكان، لأن النفس أمارة بالسوء، الغالب على النفوس أنها أمارة بالسوء، فيحاول الإنسان أن يجاهد النفس ما استطاع ويوقفها عند حدها. فقطيعة الأرحام من كبائر الذنوب. نعم. لكن صلة الأرحام بأبوابها واسعة، ليس بشرط يعني أن تكون بالزيارة، بأبواب صلة الرحم واسعة. نعم. كيف يلبي المعتمر عن غيره وماذا يقول؟ يقول: لبيك عن فلان ويسميه، لبيك عمره عن فلان ويسميه مثلا، أو وإذا قال لبيك وينوى بقلبه جاز، كفى يعني حصل المراد، لكن لو سمى أحسن، لو سمى المنوب عنه أحسن، لبيك عمرة عن فلان. نعم. أنا أصلي بالناس وأخطب فيهم وأنا صاحب ذنب كبير، وأريد الامتناع عن هذه الأعمال التي تدل على النفاق، فماذا أفعل؟ لا هذا أمر خطير، هذا أمر خطير، هذا أمر خطير. على الإنسان أن يجاهد نفسه كما قلنا ويحملها جد، لأن الجهاد ينقسم إلى أقسام. الدرجة الأولى والمرتبة الأولى من مراتب الجهاد جهاد النفس، لأن الإنسان إذا لم يستطع أن يجاهد نفسه لا يستطيع أن يجاهد غيره، ولا يستطيع أن يعني لا يتمكن من أنواع الجهاد الأخرى إذا لم يجاهد النفس. فكون الإنسان يعني ينفع غيره ويخطب للناس ويعني ينقل الخير للناس وهو مذنب، وهو هذه مصيبة المصائب. لكن يعني كلامه ينتفع به، يعني ينتفع به المستمع، لكن هو عليه أن يبادر بالتوبة، عليه أن يبادر بالتوبة قبل أن يأتي، يعني قبل أن يأتي الموت. لأنه إذا مات الإنسان انقطعت التوبة وانتهى يعني زمن التوبة. فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل ويقلع عما هو عليه، ويعاهد الله عز وجل على عدم العودة إلى هذا الذنب وغيره. نعم. وضح لنا متى يجوز دفع الرشوة. الرشوة محرمة، ما لا يجوز دفعها. الرشوة محرمة لا يجوز دفعها، بل قال بعض أهل العلم قال إنها من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والمرتشي والرائش بينهما، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. لكن قال بعض أهل العلم إذا كان دفع المال ولا يسمى رشوة، إذا كان دفع المال يدفع به عن نفسه ضرر وأذى ويحصل بها حق له، يضيع يحصل بها حق له على خطر الضياع. قال بعض العلم الإثم على الآخذ وليس على الدافع. إذا كان يحصل بها بدفع هذا المال لهذا الظالم يحصل بها يعني تحقيق حق له سيضيع هذا الحق، فالإثم على الآخذ وليس على الدافع، لأن الدافع يدفع ظلما عن نفسه ويحصل بها حقه الذي سيضيع. هكذا قال بعض أهل العلم، والله أعلم. نعم. حلفت بالطلاق على شيء وفعلته، فهل تطلق زوجتي؟ إذا كنت نويت الطلاق نعم تطلق، إذا كنت نويت الطلاق نعم. أنا أعتمر اليوم وأريد غدا أن أعتمر عن أبي، هل يجوز؟ يعني العمرة في زمن متقارب يا إخوان، هذا ما ورد به نص، ولا ورد يعني ما ورد فيها دليل عن السلف. يعني في زمن متقارب بعض أهل العلم يحدد الزمن بعشرة أيام. لماذا؟ قالوا لأن الحلق أو التقصير في العمرة واجب من واجباتها، ولا يكون الحلق أو التقصير إلا بعد عشرة أيام حتى يحمم الشعر. والله تعالى أعلم، ونكتفي بهذا القدر إلى يوم الغد إن شاء الله، ولنذهب الآن إلى التطهر. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد.